بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا: إذا مر بآية فيها تسبيح سبحه، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوط. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بقيام الليل. تقدم في ذلك آيات وأحاديث كلها لا لا فضل قيام الليل. فقيام الليل سنة مؤكدة، وهو من فعل عباد الله الصالحين، ومن أخلاق عباد الرحمن، وهو خلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء وأفضل الخلق. كان يقوم الليل ويتهجد عملا بقوله سبحانه: فمن الليل فتهجد بها فلا تذاكر عسى ان يبعث ربك مقاما محمودا، وعملا بقوله سبحانه: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. وكان من صفة عباد الرحمن التهجد بالليل. قال تعالى: والذين يبيتون في ربهم سجدا وقياما. ومن صفاتهم خضوع لله والعناية بالعمل الصالح. ولهذا ذكر الله من صفات كثيرة. ومن صفات المتقين قوله سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأشهار هم يستغفرون. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة في الغالب، وربما صلى 13، يصلي بكل اثنتين ويطيل القراءة والركوع والسجود. قال ذلك رضي الله عنه: كان سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. وفي حديث مسعود انه قام معه ذات ليله فاطال القيام حتى هم ابن مسعود ان يجلس من طول القيام. وذكر حذيفه انه قام في ليله فقرا في ركعه في البقره والنساء وال عمران: يقف عند كل ايه فيها تسبيح يسبح، كل ايه فيها دعاء يدعو، كل في ايه فيها تعوذ يتعوذ. هذا هو السنه اللي طال حسب التيسير، اذا تيسر الانسان عنده قدره يتهجد ويطيل في قيامه وركوعه وسجوده. والمشروع ان يكون ركوعه وسجوده وجلسه بين السجدتين واعتدال بعد الركوع قريبا من قيامه، يعني متقاربه، تكون الصلاه معتدله متقاربه. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: رمقت الصلاه مع محمد صلى الله عليه وسلم فرايت قيامه فركعته فاعتداله بعد الركوع فسجدته فجلسته بين السجدتين قريبا من الشر. المعلوم بصدر معناه أنه إذا أطال القراءة طول الركوع والسجود، وإذا خف القراءة خف الركوع والسجود، فصلاته متقاربة ومعتدلة. والإنسان يعمل ما يستطيع، لا يشق على نفسه، المهم أن يصلي من الليل ما تيسر، ويطيل حسب طاقته وحسب راحته في قراءته وركوعه وسجوده. حديث جابر يقول: من أفضل القيام أفضل القنوت، يعني طول القيام. فأمر الصلاة طول القيام يعني يكون يطيل في قيامه وقراءته وتدبره. والمقصود من القراءة تدبر والتعقل والفهم والعمل. ولهذا قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا ان ما هو اله واحد وليتذكر اولو الالباب. فأضيف للذكرى والبلاغ والبيان والحث والتحذير والترغيب والترهيب لا لمجرد القراءة. ومع ذلك القراءة فيها فضل عظيم، كل حرف حسنة والحسنة بأشياء من ذلك، لكن إذا كان مع ذلك تعتني بالعمل كان خيرا إلى خير وفضلا إلى فضل. وفق الله للجميع. بعد الركوع قائما ماذا يقول؟ رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اهل الثناء والمجد تحقق ما قالت، وكل مكان لم يعني ما اعطيت ولم اعطيت ولا ينفع ولا تجد كذا كذا، وكرر الحمد لله كرر الحمد لله. احسن الله اليك. ذاك بعد كذا من السيده فيني رب اغفر لي وادعوني كفي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبني وارزقني اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اصلح قلبي وعملي اللهم اغفر لي ولوالدي كرر الدعاء. السؤال والتعوذ في الفريضة أو في النافلة عشان الله إليك إذا مر بآية ثم أحضر عنه في سنة تهجد الليل. أما في الفريضة ما كان يقف في الفريضة، كان يشتبه في قراءة عن الشرط والشرط، لكن في الفريضة في التهجد كان يعمل هذا الشيء، يقف في دخل الآية في قراءة في الليل في النافلة. من تعالى في فريضة ليس رعيش أصلا، من تعالى في فريضة لا أعلم رافع، لكن تكفى أفضل في الفريضة لأني أشوق على الناس. تركيب الصور جاء في حديث حذيفة أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم العمران، كأنها لا في أول ثم قدمت من أن يروها النساء، ولهذا الصحابة قدموها في لما جمعوا المصحف. همرت بأمر الدوء، هل يؤخذ منها أن الرجل الإمام إذا طال الصلاة أن الرجل يتأخر عنها ويصلي في مسجد آخر؟ أقول قول الصحابي هممت بأمر سوء، هل يؤخذ من هذا؟ يعني يبقى نشبه هم ينسوا النبي واقف ولا هو جائز لا في هذا الجنس في القائد من قصده انه انه في ناس هم يعني يشبه النبي قائم ومعهم مسعود شباب وقوي. ضابط التشبه بالكافرين الذين اللي خاص منهم هم ما يفعلها مسلمون، ما يكون التشبه الا بهذا الشيء. لا هذا هو انا جاك مشتاق ما يصير تشبه مثل ركوب الطائره هو تشبه، ركوب السيارة هو مثلا، ركوب القطار هو مثلا تحبه، لأنه يعني الشرك الرغم بالمنفعة وغيرها من الأشياء التي جدة حديثا. ما يحدث الشيخ رحمه الله إليك إلا من أكثر من فيه خاص أو من كفره من أعوذ بالله على أشد وشد. ينزل الدعاء في السجود، هل الإنسان يشارك والديه وذريته؟ نعم هل الإنسان يشارك فيها والدي فأسأل الله ما يكون علي وربي ومسأل فأكثر الدعاء يدعو نفسه ولوالدي المسلمين وللمسلمين ولمشايخه ولزملاء ولمن أحسن إليه. نعم جزاك الله خيرا. لو قال الإمام في المغرب في آل عمران ودخل رجل وعنده شغل يمكن يخرج من الصلاة؟ إذا كان شغل يعني مهم مثل الصحابي لما صفنا معاذ طبعا معاذ انفرد صار صاحبها واضح وكلها في حرفها واضح خاف عليها واضح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طول له أهمية يشق على الناس. صلى الله عليه وسلم يصير مثل الإمام طوال في ناس يجلسون هل ينكر عليهم الشيخ أو لا؟ كان عادي لا كان يشق عليهم ما ينكر عليهم لأن الناس فيهم الشاعر وفيهم العاجز. الله يعافيك. شكرا الله إليك. ما يجلس ما يجلس ما يجلس ما يجلس الله يعافيك. لا تنسى رمضان وفي التهجد لا بأس. قلت في بعض البلدان العربية تلبس ملابس تشبه ملابس الكافرين لكنها غير مقصودة لهم يا شيخ، تعارفوا عليها أنها ملابسهم مثل البنطلونات القمصان. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من نمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. اللهم صل وسلم. هذه الأحاديث الثلاثة تدل على فضل قيام الليل وأن قيام الليل من أفضل العبادات ومن أعمال عباد الرحمن كما قال جل وعلا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون من أسحارهم يستغفرون هل من أعمال المتقين عباد الرحمن. وكان داود عليه الصلاة والسلام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام ثلثا وهو أحب الصلاة إلى الله سدس من الثلث الأوسط سدس من الثلث الأخير لأن السدس الأخير يتقوى بها الأعمال النهار والنصف الأول ينام. وأحب الصيام الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما إذا تيسر هذا وإلا في أخير صيام ثلاثة أيام من كل شهر فهو صيام الدهر وفي هذا خير عظيم وفضل كبير. في الليل صلى الله عليه وسلم يقول في اليساءة لا يدعو الله في هذا الشيء إلا أجاب الله دعوته قبحنها حتى يجتهد الناس في صلاة الليل والدعاء في الليل. جاء في بعض الروايات أنها في جوف الليل الآخر هذا يدل على تحرس الدعاء في الليل وأن الدعاء في الليل في ساعة مستجابة وهكذا في الليل الأخير يستجاب فيه الدعاء كما يقول رب جل وعلا نازل في آخر الليل يقول هذا الزاعم فيستجاب له هل المسافر يعطى سؤله هل المستغفر يغفر له هكذا جاء في نزول الآية. فينبغي المؤمن أن يكون حظا من هذا الليل في الصلاة والدعاء جميعا. ثم السنة إذا قام من الليل يستفتح ركعتين يقام بعد النوم يستفتح ركعتين خفيفتين ثم يستفتح من الليل أول لكن تكون فاتحة ركعتين خفيفتين كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام وفق الله جميعا. رجل المرأة في قبر واحد إذا دعت الضرورة والسنة كل واحد في قبر لكن إذا كفر الموت فشدعوا استبدلنا على الناس إذا بينهم تراب هاجر فلو كان غير محرم يعني ولا غير محرم. إذا مثلا قام الإنسان في آخر الليل ثم ذكر الله عز وجل وتوضأ وصلى ركعتين هل يرجع له؟ يرجع في آخر الليل ترجع في آخر الليل لا في الأخير. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب قبل قيام الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حجبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من سلام. أما بعد هذه الحديث الثلاثة كلها تتعلق صلاة الليل والقراءة في الليل يستحب منه من كل فصيل من أجل في الليل قراءة وصلاة وذكرا تسبيحا وتهليلا واستغفارا كما قال الله جل وعلا في وصف عباد الرحمن والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما والإخلاص المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار ويستغفرون. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقصه قليلا أرجع عليه ورتل القرآن ترتيلا. وكان صلى الله عليه وسلم يستفتح ولده من الليل ركعتين خفيفتين قد أمر بذلك كما تقدم يستفتح ولده ركعتين خفيفتين ثم يصلي عادته بالتطويل كان يطيل في صلاة عليه الصلاة والسلام في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده هكذا السنة لمن قدر يطيل في قيام الليل والتهجد بالليل. وكان إذا مرت في آية رحمة سأل وآية عليه وسأل تعود وآية تسبيح سبح عليه الصلاة والسلام. فالسنة يقول من يتحرى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هدى على كله لقد كان لكم في رسول الله وسوة حسنة وجاء عنها رضي الله عنها قال من كل الليل قد أسر رسول الله من أوله وآخر فانتهى رتبه الإسلام استقر رتبه أخيرا بآخر الليل عليه الصلاة والسلام وهو أفضل وقد يسر في الأخير. تقول رضي الله عنها كان إذا شغله عن حزنه من الليل نوم ومرض صلى من النهار انتهى أسر تركه سنة إذا كان سنة ورد في الليل ثم نام عنه أو شغل عنه مرض أو شغل آخر يقضيه من النهار. وكانت عادة صلى الله عليه وسلم 11 فإذا شغل عنها صلى من النهار في التائفة ثلاث ركعة شفاعة هكذا كانت عادة خمس ركعات صلى من النهار في ست ركعات ثلاث تسليمات وإذا كان عادة ثلاث صلى أربع تسليمتين وإذا كان عادة سبع صلى أربع تسليمات في ست ركعات هذا هو الأصل. قد تأشي من النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل عليه الصلاة والسلام والمحافظ على تهجم الليل من أعمال الصالحين ومن أعمال الصالحين ومن أسباب صلاح القلوب ورقتها ومن أسباب حسن الختام. وفي حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال من قضى حجه من الليل بين صلاة الفجر وبين صلاة الظهر فكان من قرأه من الليل فكان له من الليل من زوجين ثلاثة وفاتك قرأها من النهار قبل الظهر فكان من قرأ من الليل في فضله والأجر وفق الله جميعا. الله عليه وسلم لم يتم صلاته كما كان في الليل لم يصلي 11 ركعة ما السبب في هذا أحسن الله إليك؟ يعني ما صلىها قصدي؟ لا ما صلىها 11 كما كان يصليها في الليل شفعها بل أن صلاة النهار فيها صلاة النهار فيها صلاة النهار قال من الفقهاء أحسن الله إليك أن الليل وترا للنهار وترا مثل النهار النهار تنتهي في نهاية النهار دور الشمس بس من النهار يصلي شيء أشياء كما جاء في السنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. في هذا الزمان إذا كان الإنسان تمسك بالسنة كما ينبغي مثلا قصر ثوبه أو رفع لحيته تمسك تمسكا كما ينبغي كثير من المسلمون يصفونه ويقولون هذا متشدد وهذا متزمت وهذا كذا وكذا ماذا يكون موقف الإنسان المتمسك؟ لا يبالي به يقول الله يهديكم هذه السنة والله يهدي فاتهم الذي يحسن هداكم الله هذه السنة وعلمهم من دمي والحمد لله ولا يضرونه ولا يبالي به ولا فعلم ولا فقل مع السنة قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع رواه مسلم. صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد فهذه الأحاديث كلها تعلق بقيام الليل. قيام الليل كما تقدم الأحاديث الكثيرة وفي الآيات الكريمات سنة مؤكدة من أفضل القربات وله شأن عظيم في صلاح القلوب واستقامة الأحوال. قال الله جل وعلا في عباد الرحمن والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما قال في سورة عباد الرحمن أيضا وهم يتقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هم بالأسحار هم يستغفرون. قال فيهم سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالمؤمن يشرع له قيام الليل وهكذا المؤمنة. وفي هذا الحديث حديثين الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إذا قامت المرأة من الليل فصلت وأيقظت زوجها للصلاة فإن أبى أن يضحك في وجه الماء وهكذا إذا قام هو فأيقظ زوجته وصلى فإن أبت وضحك في وجه الماء كتب الله لهما الأجر العظيم. المقصود أن هذا من تعاون البر والتقوى. وهكذا الحديث الثاني إذا قام وصلى كتب من الله من الذاكرين الله والذاكرات. فينبغي المؤمن أن يجتهد في قيام الليل وفي إيقاظ أهله وهذا من التعاون البر والتقوى من التعاون على الخير. وفي الحديث الثالث والرابع الحث على قيام الليل وأنه إذا نعس يضطجر لا يصلي وهو ناعس ولا يقرأ وهو ناعس فإنه إذا قرأ وهو ناعس أو صلى وهو ناعس قد يذهب به ويستغفر فيسب نفسه ما يدري ما يقول. فإذا غلبه النوم فليضطجع ولينم ويأخذ حظه من النوم ثم يقوم. والمقصود أنه يتهجد بالليل على حسب النشاط والقوة ولا يصلي وهو ناعس بل يجهز نفسه حتى يصلي وهو نشيط. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه النوم من الليل عن وتره صلى من النهار فانتعش ركعة. فالإنسان بشر قد يغلبه النوم قد يتأخر بعض الأحيان قد يكون لم يتيسر له راحة بالنهار فإذا أراد القيام من الليل فليكون يركز الساعة على وقت يحصل فيها النشاط حتى يقومه نشيط قد أخلح الله من النوم فيصليه نشيط ويقرأه نشيط ولا يقرأه ناعس ولا يصليه ناعس لا يجد لذة الصلاة ولا لذة قراءة وهو غير عاقل قد شغله النوم ولكن يستريح حتى يذهب عنه النوم لأنها نافلة ليست فريضة تهجد الليل مما بالنوافل فليتحرى في ذلك النشاط والقوة ولأخذ من النهار رصيبا من النوم حتى يستعد على قيام الليل. وفق الله جميعا. ارتكب لحادث مروري وتوفي فيه شخص صار الحال يعني مقرر عليه 50% من الخطأ ومريض ما يقدر يصور هو يبغى يعتق يعني لا مشتري ما طبعا يبري ونص الكتاب لابد من نص الكتاب ان كل شيء يريد للعتق عطانه عن واضح ولا تلهون من هم لا طيب نص سمحت الوالد نص مثلا ولا كامل اللي اديها مثلا لا كامل يعني كامل نص عليها الخطأ نص نص الكفارة كاملة نص الكفارة ثم الكفارة كاملة لا لا ما كفارة ومرضيها صار الجهة صار بينهم بين الشخص الآخر الشخص توفى يوديها أنصاف ما علينا بس الكفارة كاملة عتقابة عتقابة كاملة فإن عجب يصوم شهرين متابعين لا مريض ما يقدر يصوم لا ما هو ما يشفي الله جزاك الله خير شكرا لك. بالنسبة لموضوع التقصير الحين في شركات يقسطوا بحيث إنه يقول السيارة ب 100,000 لو خليتها على سنة واحدة ناخذ منك 110 إذا خليتها على سنتين 120 ثلاث سنوات 120 لا يجزم لا يصح هكذا لو يجزم على قسطين ثلاثة أربعة يجزم عليهم ولا بس يجزم كذا كذا كل سنة كذا كل سنة كذا كل شهر كذا إما وفت كذا فلا وفت كذا لا ما يصح يعني إذا قال على السنة نسبة معينة لا بد من يجزم كيف يعني على إيش قدر يمكنك كيف يعني يجزم 40,000 في السنة من 10,000 يجزم إيه يعني ما يجزم 50,000 في السنة 10,000 أو 60,000 في العشرة سنة 10,000 أو سنة 5,000. طيب الشيخ عبد العزيز معظم الشركات الآن زي كده بياخذوا نسبة على السنة يقول 8.5% على السنة أو 10% على السنة. هم يتفقون على شيء معلوم هذا المقصود. نعم. يتفقون على شيء معلوم كل سنة أو كل شهر أو كل شهرين. إيه. نعم. جزاك الله. سؤال الشيخ السلام عليكم. السلام. أهلا بك. عندي شاهد الله يحفظك. متزوج على خالتي قبل طبعا جينا وتزوج والدتي. قال تزوج خالتي ابوي متزوج قبل اجي له وقبل اخوي خالتي لها اسمها قالت بنشتري بيت وبدي قال بيشتري بيت وشركة خالتي وهي كلها نصيبه البيت والارض كلها متشاركة فيها قال يصير اسب حقي للصالح من عيالي خالتي يعني عيالها من ابيك من ابوي وقالت بسب لها للصالح من عيالي وش اسمه أرد الله أنها توفت واسمها فيه شهود ما شهود على أن سبالها سبال وقت يعني وتوفت خالتي يوم توفت باع الشايب باعت ورقه وكذا باع البيت يوم باع البيت باعه بأربعين ألف وما أدري وش يسوي الحين الشايب ما أدري وش يسوي ماتهم؟ لا لا ما مات باع سبالهم يشتري ايش باعتهم الدالة؟ يشتري بأربعين ألف لا الأربعين ألف هي هو في الأهل نصها وعرفه ما سب الحقيقة عشرين عشرين أو أكثر بس ما تجيب بيت عشرين ما تجيب بيت مكان نص بيت ربع بيت لا وردة عادية ولا بس يقول لا يجيب لا لا ربع بيت نص بيت يشتري مع أحد لا يستدعى اللي يسمي ملاجد الشيخ لا يستدعى على ما قال فيه لا يغير في بيت يعني لا يغير في بيت الله خير قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يامره فيه بعزيمه فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه مسلم بعد فضل قيام ليلة القدر وبيان ورجع لياليها قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر السورة وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر متفق عليه بالله وسلم أما بعد فجد الحديث أربعة تتعلق بقيام رمضان ومن ليلة القدر يوم رمضان سنة مؤكدة وهكذا ليلة القدر قيامها وإحياؤها وفي العشر الأخيرة من رمضان لأنها في العشر فإحياء العشر إحياء الليلة في القدر كل ذلك سنة قربة طاعة ومتأكد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم رمضان ويقوم أيام العشر ويجتهد في العشر أكثر مما يجتهد عليها عليه الصلاة والسلام ويقول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكان يرغب أصحابه في ذلك وغير يأمرهم بعزيمة فدل ذلك على تأكد هذا القيام وأنه مستحب لأهل الإسلام أن يقوم رمضان وهكذا ليلة القدر يسحب له من يقوم العشر الأخيرة من رمضان ويجتهد في ذلك لأنها فيها من قام العشرة قام ليلة القدر والله يقول جل وعلا في هذه الليلة إنها أنزلنا فيها المبارك إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم ليلة القدر يقول جل وعلا إنا أنزلنا فيها القدر يعني القرآن وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها من ربهم من كل أمر سلام لي حتى مطلع الفجر وهذا يدل على فضل عظيم هو أن قدر التقدير يعني تقدر فيها ما تقدر فيها حياة السنة وقيل ما قدر الشرف يعني ليلة الشرف الفضل وكلاهما حق هي ليلة الشرف وهي التي يحصل فيها التقدير التقدير العالمي السنوي فيستحب لأهل الإسلام قيام العشر الأواخر من رمضان تهجد فيها ويكثر من الدعاء ولا سيما اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عني كما علم النبي عائشة ذلك قال يا رسول الله ليس قال ما اقول فيها قال قل اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني ولما اجتهدوا في شهر رمضان وكان صلى بهم ثلاث ليال صلى الله عليه وسلم وتابعها ثم قال لهم اجعلوها في بيوتكم فأصرع صلى الله عليه المكتوبة وقال إني أخشى أن ترضى عنك صلاة الليل فتعجز عنها. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي الصديق رضي الله عنه أقامها عمر في المساجد وأحياها في المساجد لأن الوحي قد انقطع وأمن فرضها. فيستحب لأهل الإسلام قيام هذه الليالي المباركة وهي رمضان وليالي العشر والاحتفال بالله في قدر العناية بإحيائها ويكثرون الدعاء فيها والصدقات وغير هذا من وجوب الخير. ومن قامها ابتغاء ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والسبع الأخيرة آخر والأوتار آخر ولكنها موجودة في العشر كلها، لكن الأوتار أو الآخر من غيرها والسبع الأخيرة آخر من الثلاث الأول، ولكنها تقع تارة في أول العشر وتارة في وسطها وتارة في آخرها تتنقى. والصواب أنها تتنقى هذه الليلة في بعض السنوات كذا وفي بعض السنوات كذا. فالحزم كل الحزم أن المؤمن يحل ليالي كلها العشر ويجتهد كلها حتى يوافقها يقينا، فمن قام العشر كلها فقد أدرك ليلة القدر يقينا، فإذا خلص الله نيته فله هذا الفضل العظيم. نسأل الله لجميع التوفيق. نسأل الله يبلغنا وإياكم صيام رمضان وقيام الله. ذهب إلى مسجد بعيد عن بيت لقرب الخشوع ما في بأس، لو أنه أصلح لقلبه إما لو أصلح لقلبه أو كذا في جامعة أو بعد لا كله لا بأس. ختم أيام الليالي رمضان أن يلزم ذلك بالنسبة للإمام؟ لا لا لا لا لا فيها الرفق للمؤمنين ولا ما ختم لا لا يشق عليه، إن ختم فلا بأس وإن ختم فلا بأس. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجابر في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بليلة القدر. ليلة القدر هي أشرف الليالي وأعظم الليالي. قال الله فيها سبحانه ليلة القدر خير من ألف شهر. قال فيها سبحانه فيها يفرق كل أمر حكيم. سماها ليلة مباركة أنزل الله فيها القرآن العظيم، فيشرع للمؤمنين الاجتهاد فيها الصلاة والقراءة والصدقة والاستغفار والذكر وغير هذا من وجوه الخير. قال رضي الله عنها كان يجاوز العشر الأواخر، يجاوز يعني تكه العشر الأواخر من رمضان، قد حصل هذه الليلة ليقومها ويجتهد فيها ويقول تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وكان عليه الصلاة والسلام يحض أصحابه على قيام رمضان ويفص العشر بجد عناية ويجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، فدل ذلك على أن ينبغي تخصيصها بمزيد من العمل وإحياء ليلها بالعبادة من الصلاة والقراءة والذكر وغير ذلك رجاء هذه الليلة. ولا شك أن من قام الليالي العشر أدرك هذه الليلة لأنها تخرج عنها، ولكن الصواب أنها تتنقل، قد تكون في 21 قد تكون في 23 قد تكون في 27 قد تكون في 25 قد تكون في آخر ليلة، هي متنقلة. فإذا المؤمن اجتهد في العشر الأواخر كلها أدركها ولا بد. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في الغالب يصليها لا تكمل العشر الأواخر من رمضان. وفي سنة من السنوات ترك ذلك واعتاك العشر الأول من شوال. فالاعتكاف سنة قربة في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان آكل وأفضل. ويستهب لمن أدرك هذه الليالي أن يكثر من قوله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لأن الرسول قال لعائشة قولي أما سألته ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيكثر في العبادات من الصلاة والقراءة والصدقات وغير هذا موجب الخير، ويكثر من الدعاء. ومن جوامع الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فمن جوامع الدعاء. فالعبد مهما عمل ومهما اجتهد فهو محتاج إلى عفو الله، هو محل التقصير، كل بني آدم خطأ. فما مهما اجتهد العبد في طاعة الله والقيام بحقه وحفظ جوارحه فهو محل الخطر. ولهذا يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وإذا فرغ من الصلاة الفريضة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لأنه محل التقصير. قد يكون فرط في شيء من الصلاة في شيء ما يجب فيستغفر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والسلام. شوف هم العبد ناقص، قد يقع منه النقص في صلاته في صيامه في حجه في معاملاته الأخرى. أما الرب هو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى. أما العبد هو محل نقص. ولهذا يقول العبد على صلواته اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والجنة هي دار السلام، لأن لا نقص فيها ولا موت فيها ولا مرض. ولهذا قال سبحانه والله يدعو إلى دار السلام وهي الجنة. نسأل الله جل وإياكم من أهلها وفق الله جميعا. ليلة القدر صفات تميزها عن غيرها. جاء في الحديث وبينها طبيعتها طلع شعاع لها، كان يحلف على ذلك أنها ليلة القدر إذا نطلع في تطلع الشمس طبيعتها ليس لها شعاع. هذه من علامات ليلة القدر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل السواك وقصار الفطرة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي وعلى الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاة. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من النوم يشوف فاه بالسواك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك. رواه البخاري. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه كلها تعلق بالسواك، والسواك مشروع للمؤمن والمؤمنه عند الصلاه عند الوضوء وفي بقيه الاوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهر كل فم مرات الى رب، ولكن يتاكد في مواضع في اوقات، يتاكد عند الوضوء، يتاكد عند الدخول في الصلاه، يتاكد عند دخول المنزل، يتأكد عند قيام من النوم، يتأكد عند تغير الفم من رائحة تكليها أو الوشخ، يتأكد في هذه المواضع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوف هذا السواك، يعني يدركه بالسواك، ويقول لولا أن أشق على أمتي لأمرته بالسواك مع كل صلاة. يعني الأمر صار أمر إيجاب، أما أمر السنة هو مشروع مستحب، لكن لم يجبه الله دفع المشقة. فالسنة للمأموم أن يستاك عند وضوءه وعند دخوله في الصلاة وعند قيامه من النوم وعند دخوله المنزل كما قال تعالى صلى الله عليه وسلم يأتي كان لها المنزل يبدأ بالسواك. ولقولها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهر أكبر قراءة الزمر رأس الزمر فتقول رضي الله عنها أنهم كانوا يعدون مدن في الليل سواكه وطهوره فإذا قام من الليل توضأ واستاك عليه الصلاة والسلام وكان يتهجد من الليل ما شاء الله وكان ربما يتهجد في أول الليل ثم تهجد في آخره ثم تهجد في وسطه لكن استقر تهجده أخيرا في آخر الليل استقر وتره في آخر الليل عليه الصلاة والسلام وهو الأفضل أن يتنزل إلهي في الأخير هو الأفضل وما لحد أن يؤتى أول الليل خاف أن لا يقوم من آخر الليل فهو أحبط له أما من يثق بالقيام يرى أنه إن شاء الله قوي على القيام فإن السنة هو الأفضل آخر الليل وجاء في هذه جابر رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليؤتى أوله ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليؤتى آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ولحديث أنس يقول صلى الله عليه الصلاة والسلام أكثرت عليكم السواك وهذا يدل على تأكله ولهذا أكثر فيه عليه الصلاة والسلام فدل على تأكده الحق كل مسلم مسلمة في هذه المواضع التي تقدم ذكرها الصلاة وعند الوضوء والقيام من النوم دخول المنزل وهكذا إذا تغير الفم الرائحة الطيبة وإذا استاك كيف شاء يعني ليلا ونهارا عند الصلاة وغيره كل ذلك حسن ولا بأس. نعم اتق الله جميعا. يعني نتأكد من فضله. اللهم لا مستحب ولهذا قال لولا أنا شيء لا أمركم لعله والله مستحب لا. بالنسبة للسواك أيضا هل هناك يفضل مثلا عود على عود؟ الأراك أفضل في الأراك طيب الأراك الأراك مناسب لما تفتت وإذا تسواك بعود آخر يتشعث ويحفظ في النقاء فلا بأس. أيضا يا شيخ بالنسبة أننا بعض الأطباء صنعوا معجون يقولون من نفس المادة الذي حق الأراك مثل هذه الحالة هل يقول بمقام السواك أم لا؟ لا لا يمكن يقول المعلوم لا يحتاج كلفة نعم. والسواك ما يحتاج كلفة يحتاج المعلوم في بعض الأحيان إلى الغسل فم نعم. في وقت آخر غير وقت الصلاة هذا لا بأس هو وقت الصلاة سنة هي السواك بس فقط. بعض طلبة العلم تحرج من قول الإمام النووي لأن الإمام هو الذي يقتدى به فهل شو اسمه؟ لا بأس له أغلاط سمى الإمام لأنه وخلاب في علمه وفضله وفقه لا له أغلاط الله يعفو عنه ما في حرج له أغلاط كم مقلل إمام الله وله أغلاط نعم كل بني آدم خطأ أحسن الله عليك ابن حجر النووي قال أنه أشعري هكذا مطلقا لا أنه بعض التأويل لا أنه أشعري مطلقا أنه بعض التأويل الله الله الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في رمضان صحيح الحديث في استياك النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في هل يعني بالطبيعة لكن النبي يستاك ما له خير وصائب لكن لا يعرف هالكلمة الآن يحتاج إلى مراجعة لكن قول صلى الله عليه وسلم مع كل يوم يكفي يعم رمضان وغيره يعم الصائم وغير الصائم مع كل يوم مع كل صائم يعم الظهر والعصر في حق الصائم وغيره في أثناء المضمضة الله إليك ولا بعد عند المضمضة عندما يبدأ الوضوء ما الحاجة في الحاجات لها دوام أخر لها صابون لها الإثنان ولها أشياء في حاجة السواك لا في شيء على ماشي إذا خلي فيه شيء ما في ماشي أستغرق بالنسبة للمعجون استعماله في رمضان هل يضر ب لا يضر لا بس يغسله ويغسله ما يضر مثل ما يتبلغ بالماء نعم أحسن الله لك. شخص يستاك في كل وقت ويستدل بحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة يا رب. لا حمل أشهر ما قال الله في الله سنة يا رب. أنا أمر واسع قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل السواك وخصال الفطرة وعن شريح النهاني قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. رواه مسلم. وعن نبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرس السواك على لسانه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه مسلم. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بأسانيد صحيحة. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأحاديث لا تتعلق بالسواك، تقدم السواك حاجة أخرى كلها تدل على شرعية السواك عند الوضوء وعند الصلاة وعند القيام من النوم. فيه نظافة للفم وتطيب للنكهة وتنشيط للعبد على العمل وطرد للنعاس، فوائده كثيرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هو حديث صحيح رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما الحديث عائشة رضي الله عنها. وهذا عام يعم جميع الأوقات. وفي حديث موسى أنه دخل عليه الصلاة والسلام في مجلس وطرف السواك على لسانه، دل على الاستاك في المجلس عليه الصلاة والسلام. تقدم قول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي اللفظ الآخر مع كل وضوء. قدم حديث حذيفة رضي الله عنه كان إذا قام من الليل يشوص صفاه بالسواك. والعائشة رضي الله عنها إنه إذا دخل المنزل بدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام. تقدم أن قولها أن كنا نعد للرسول صلى الله عليه وسلم في الليل سواكه وطهوره إذا استيقظ قام فتوضأ واستاك. كل هذا يدل على شرعية السواك وأنه مستحب وأنه يتأكد عند الصلاة عند الدخول في الصلاة عند الوضوء عند قيام من النوم عند دخول المنزل. والسواك لا يتعين فيه قول معين، لكن الأراك من أحسن الأعواد التي يستاك بها ليطيب نكهته وحصول المطلوب به. وإذا تيسر أعواد أخرى يحصل بها المطلوب فلا بأس، ولكن أحسن ما عرف في هذا هو الأراك، ولا سيما بعض أعواده الطيبة التي لا تفتت فإنها مفيدة ونافعة وجيدة. وفق الله الجميع. نعم. لا يصلح. وفي جمعة خطبة ينصت يترك الحركة لا بالسواك ولا غيره، يكون منصتا للخطيب لا يشتغل بالسواك ولا بغيره. الجيران لا يصلون الا في رمضان، كيف الطريقة التعامل معهم؟ إذا كان الجيران لا يصلون الا في رمضان أو في بعض الأشهرات من شيء عليهم يعلمهم ينصحهم، فإن أبى يرفع الأمر إلى الجهة المختصة الهيئة حتى تقوم بالواجب. لكن بعد النصيحة وإذا تيسر يذهب إليهم مع بعض إخوانه، لأن الواحد قد لا يبالون به، لكن جماعة من ثلاثة يجتمعون يذهبون ينصحون قد يكون يعني عملهم أشد أثرا وأنفع. يشوف بعض إخوانه يذهب إليهم ينصحهم يوجههم خوفهم من الله حتى يصلوا مع الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الرداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا الناس. قول صلى الله عليه وسلم للأعمى لما استأذن الأعمى أليس له قائد يقوده إلى المسجد؟ هل له من رخصة يصلي في بيته؟ قال النبي هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. فالواجب على من يسمع النداء أن يجيب وأن يحضر مع المصلين ويصلي في النفس مع الناس، ولا يجوز التخلف عن ذلك ولا تشبه بأعداء الله المنافقين. لكن من فعل ذلك فقد أعلن معصية لا بد ترفع في أمره إذا لم تنفع النصيحة. اللهم مثل أحوال المسلمين جميعا. نعم لا ما تكفي لا الأسنان تستعمل لشدة الوسخ أو لشدة رائحة كريهة, ثم السواك هذا يستعمل في أوقات كثيرة لا يكلف. لا هذا يروى عن علي هم غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم, لكن الحديث صحيح كافي الحديث صحيح كافي تأمولية عنه. الله الله عليك. الحديث التي انتقدها الدار قطني على البخاري ومسلم صحيحة؟ لا بعضها بعضها قول فيها قول البخاري, الغالب من أقول فيها قول البخاري رحمه الله. الحديث الصحيح ما يكلم من جاء يوم القيامة وكلمه يدمي المرء يوم الدم والريح والريح المسك يشمه الناس كلهم يوم القيامة كل من مر عليه, هذا من إظهار فضل الشهداء الدنيا. قد يسلم في الدنيا كما قال ابن القيم قد يسلم في الدنيا, لكن المقصود في الحديث الصحيح يوم القيامة. لا يضر إذا كان ينشط على الزائدة والسماء لا بأس, أما الخطبة لا. الصواب عند أهل العلم يعني صلاة كاملة لأن الجماعة من شرط الصحة واجبة, لكن لو صلى غير جماعة صحت مع الإثم. نهاية الشريط التابع.